وعلم الفقه معطاس المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فما زلنا بصدد الحديث عن تأصيل شرطين من شروط المعقود عليه، وهما أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه، وأن يكون معلوماً. وقد رأينا أن الترتيب المنهجي يفرض بيان الغرر والجهالة أولاً، والاستدلال بمنع هذا الغرر في البيوع بالأدلة الشرعية، ثم سوق أمثلة تطبيقية للغرر والجهالة، مع ملاحظة الجمع والفرق بين الجهالة والغرر، فمتى يجتمعان ومتى يفترقان. ورأينا أن الحديث عن الغرر طويل متشعب، ولذلك لجأ الفقهاء أو جملة من الفقهاء إلى محاولة ضبط الغرر وأنواعه بتقسيمه أقساماً يساعد الطالب على الإحاطة بجملته. ورأينا أن ما يساعدنا على تجلية صورة الغرر قضايا أربعاً، إضافة إلى قضية سبق الحديث عنها، وهي أن عقود الغرر والجهالة الواردة في مجالات أخرى غير عقد البيع، هل تلحق بالبيع لورود النهي عن الغرر فيه صراحة، أو لا تلحق به؟ ورأينا مسالك الأئمة في ذلك، فمسلك الإمامين الشافعي وأحمد أن عقد البيع الذي ورد النهي فيه عن الغرر تلحق به جميع العقود وجميع التصرفات، فلا يقبلان أي عقد ولا أي تصرف إذا كان فيه غرر أو جهالة. أما الإمام مالك رحمه الله فقد قسم العقود باعتبار الغرر ثلاثة أقسام، فالعقود التي فيها معاوضة أوجب فيها منع جميع أنواع الغرر وعقود قبل فيها سائر أنواع الغرر حتى لو كان غررا كبيرا، لأنها عقود لا يقصد منها إلا مجرد تقديم الخير للناس. وهناك نوع ثالث فيه شائبة من هذا النوع وفيه شائبة من هذا النوع. ثم إن القضايا المتبقية الأربع التي رأينا أن الحديث عنها قد يجلي أمامنا صورة الغرر المنهي عنه في الحديث النبوي الشريف. القضية الأولى، رأينا أن هناك تفرقة بين الغرر اليسير والغرر الكثير، فالغرر اليسير لا إشكال فيه، ولذلك أجمع الفقهاء على جواز وجوده في البيع وفي غيره من العقود، إذ لا يكاد عقد من العقود يخلو من هذا الغرر اليسير، كما أن الطرف المقابل هو الغرر الكثير لا خلاف بين الفقهاء في منعه. فيبقى الغرر الذي هو واسطة بين هذين هو معترك الأقران كما يقال، هو محل اختلاف الفقهاء حسب أنظارهم وحسب استدلالاتهم. فالذي يرى حجم الغرر في هذه العقود كبيراً ألحقه بالكبير فمنعه، ومن رأى أن حجم الغرر في هذه العقود يسير أو أقرب إلى اليسير ألحقه باليسير. هذا التقسيم الأول الكبير للغرر. التقسيم الثاني للغرر هو أن الغرر قد يكون في العقد وقد يكون في المعقود عليه، ونحن ما زلنا في الحديث عن المعقود عليه الذي هو الركن الثالث من أركان عقد البيع. فإذا حللنا أنواع الغرر التي نجدها في عدد من البيوع، فإن هذه الأنواع يمكن أن نقسمها إلى طائفتين. طائفة تمثل الغرر في العقد نفسه، وطائفة تمثل الغرر في المعقود عليه. فالتقسيم إذن ثلاثي، بمعنى أننا إذا حللنا أنواع الغرر الموجود في البيوع أو في بعض البيوع فسنجدها في ثلاثة أشياء. الأول العقد نفسه، الثاني المعقود عليه، الثالث الأجل، والأجل يرتبط بالمعقود عليه. الأجل يرتبط بالمعقود عليه. ولذلك يمكنكم أن تقولوا أيضا إن التقسيم ثنائي، الغرر في العقد، الغرر في المعقود عليه، لكن الغرر في المعقود عليه يشتمل على أكثر من نوع. ولذلك بعض الفقهاء كابن رشد رحمه الله في المقدمات جعل أنواع الغرر في البيع في ثلاثة أشياء. الأول العقد، الثاني المعقود عليه أي محل العقد أو العوضان، كل هذا يطلق عليه، العوضان معا كلاهما أو أحد العوضين، والشيء الثالث هو الأجل، هو الأجل. أما الشيء الأول اللي هو العقد الذي يمكن أن نجد فيه الغرر، فمن أمثلته بيعتان في بيعة، ومن أمثلته بيع الحصاة التي سبق الحديث عنها، ومن أمثلته بيع العربان، وسنعود إلى تفاصيل هذه الأمثلة لأنه سنعود إلى تطبيقات في بعد تجلية هذه التقسيمات للغرر. هذه نماذج من الغرر التي نجدها في العقد نفسه. أما المعقود عليه أو محل العقد أو محل عوضين الثمن والمثمون، فيتجلى الغرر فيه في ثلاثة أمور، في ثلاثة أشياء. الأمر الأول الجهل بالصفة أو بالمقدار، الجهل بالصفة أو بالمقدار، أي الجهل بصفة المعقود عليه أو الجهل بمقداره. فالجهل بالصفة كبيع الجنين في بطن أمه كما سبق، والجهل بالمقدار كبيع الطعام بكيل مجهول، بكيل مجهول، هو كيل لكنه مجهول، فهذا جهل في المقدار. والأمر الثاني عدم القدرة على التسليم، مرة أخرى يأتي عندنا هذا الأمر، هو عدم القدرة على التسليم، وعدم القدرة صورة من صور الغرام، وستتم العودة إلى مزيد من الأمثلة لهذا، هو عدم القدرة على التسليم. الأمر الثالث هو الجهل بمآل حاله، يعني كي إلى أي شيء يصير هذا المعقود عليه بعد أن تعاقدنا، ويمثلون له بشراء أنقاض قائمة على القلع من قاعة ليست للبائع ولا للمبتع. وهذا المثال أيضا أولا فيه خلاف، وثانيا سنعود إليه لمزيد من التفصيل، لأن المراد ليس هو سوق الأمثلة الآن، ولكن محاولة الإحاطة بالتقسيم العام للغرر بالنظر إلى العقد أو بالنظر إلى محل العقد أو المعقود عليه. إذن رأينا الغرر في العقد، ورأينا الغرر في المعقود عليه في هذه الأمور الثلاثة. والأمر الثالث هو الأجل في العوضين، يعني قد يكون الغرر مرتبطا بالأجل، بالأجل في الثمن أو بالأجل في المثمون. ويتجلى الغرر في صورتين، الأولى أن يكون الأجل مجهولا، والثانية أن يكون الأجل معلوما لكنه بعيد فيلحق بالمجهول. فمثال الأجل المجهول أن تبيع سلعة من شخص لكن إلى أجل، ما هو هذا الأجل؟ إلى موت فلان. كأن يقول أحد الورثة لشخص: أنا سأبيع منك هذا المنزل لكن بعد وفاة والدي. يعني تعاقدنا على البيع لكن هذا البيع لا يتم إلا بعد وفاة المورث أو الموروث، هذا أجل مجهول فيبطل هذا العقد. أو أن يقول شخص لآخر: أبيع منك هذه السلعة إلى ميسرة فلان، إلى أن يصبح موسرا، هو الآن فقير لكن عندما يصبح موسرا فقد بعته منك هذه السلعة. متى يصبح موسرا؟ لا نعلم، هذا مجهول. أو أن يقول شخص لآخر: أبيع منك هذه السلعة إلى أن يباع هذا المبيع، أي إلى أن تباع هذه السلعة. فكل هذه أمثلة فيها ربط بأجل مجهول للطرفين. أما الأجل البعيد فأن يقول شخص لآخر: بعت منك هذه السلعة إلى 80 سنة أو إلى 70 سنة أو إلى 60 سنة. صحيح أن الفقهاء اختلفوا في 20 سنة هل هو أجل بعيد أو غير بعيد، لكن العبرة بالبعد، فإذا حكمنا على هذا الأجل بالبعد كان ذلك غررا في أجل المعقود عليه. إذن هكذا رأيتم أن هذا التقسيم ركز على الغرر الذي يكون في العقد، والغرر الذي يكون في المعقود عليه، والغرر الذي يكون في الأجل، غرر الذي يكون في الأجل. طيب، هذا هو التقسيم الثاني. التقسيم الثالث من تقسيمات الغرر أن الغرر يكون في البيوع المنصوصة ويكون في البيوع غير المنصوصة. وقد أورد هذا التقسيم ابن رشد رحمه الله الحفيد على كل حال في بداية المجتهد، ولم يعبر هو بالمنصوصة ولكن عبر بالعقود المنطوقة والعقود المسكوت عنها أو المسكوتة، يعني المنطوق والمسكوت، ولكنه يقصد المنطوق التي نطق بها الشرع كما سبق لنا في الأحاديث التي تبركنا بسردها. والعقود المسكوت عنها أي غير المنصوصة لكن فيها معنى الغرر الموجود في المنصوصة. لكن ما الذي دفعه لهذا التقسيم؟ قال إن البيوع المنصوصة التي فيها الغرر أي المنطوقة التي فيها الغرر، فمعظم الفقهاء متفقون فيها، متفقون فيها، وإن اختلفوا فلا يختلفون في الحكم وإنما يختلفون في التفسير، يعني في مسميات هذه البيوع المنصوصة. ومن أمثلة ذلك التفسير الذي استمعتم إليه في قضية بيع حبل الحبلة، ففيها تفسير عبد الله بن عمر وفيها تفسير آخر، لكن هذا الغرر الموجود في هذا العقد غرر كبير وأجمع الفقهاء على منعه، فلا يضر اختلافهم في تفسيرها، أي في تفسير هذه البيوع من حيث الغرر. كذلك رأيتم مسألة بيع الحصى، بيع الحصى في هذه الصورة وفي هذه الصورة وفي هذه الصورة، فإن اختلفوا في التسميات لكنهم لا يختلفون في الحكم، أن كل بيع فيه هذا المعنى بأي تفسير كان فهو محرم ويفسد به البيع، يفسد به البيع، ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك. أما البيوع التي فيها غرر لكنها مسكوت عنها يعني غير منطوقة، فهذه الطائفة من البيوع هي التي اختلف فيها الفقهاء، واختلافهم له مسوغ، والمسوغ هو أنه غير منصوص عليها، غير منصوص عليها. ولذلك لا يعذر فقيه في أن يجد أحد هذه البيوع المنصوصة ويخالفها، اللهم إلا إذا حقق المناط كما يقول الأصوليون، بمعنى أن يقول إن هذا البيع لا يتحقق فيه هذا الغرر المصرح به في هذا النص الحديثي مثلا. البيوع المنصوصة سبق لكم أن استمعتم إلى بعضها، فقد ذكروا فيها، منهم ابن رشد رحمه الله في هذا السياق ذكر بيع حبل الحبلة وبيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع ما لم يخلق وبيع المضامين وبيع الملاقيح وبيع المعاومة. المعاومة أي بيع ثمار الأشجار أعواما، كما قد يحدث لبعض الفلاحين، فإذا وجدنا عنده نوعا معينا من الثمار الجيدة يمكن أن يأتي تاجر ويقول أنا أشتري منك غلة هذا العام وغلة العام المقبل وغلة العام الثالث وهكذا. فهذا منصوص في الحديث الشريف على منعه، وربما ستأتي المناسبة للحديث عنه خاصة، إن هذا الغرض هو مجرد سرد أشهر البيوع المنصوصة التي لا خلاف بين الفقهاء فيها. ومنها بيعتان في بيع، وبيع وسلف، وبيع وشرط، وبيوع الشروط والثنية، وهكذا، يعني كثير من هذه البيوع التي فيها غرر هي بيوع منصوصة أي منطوقة. أما البيوع المسكوت عنها وغير المنطوقة فاختلف فيها الفقهاء لهذا السبب، بعضهم أجازها وبعضهم منعها، وعلة هذا الاختلاف أيضا ما سبق أن قلت في حجم الغرر، هل هو من قبيل اليسير فيجوز هذا العقد أو من قبيل الغرر اليسير الكثير فيمنع هذا العقد. من أمثلة هذه البيوع غير المنصوصة بيع الغائب، بيع الغائب فيه أمثلة كثيرة، والسلم على كل حال سيأتي استثناؤه في باب خاص وإن كان هو غائبا، لكن المبدأ أن بيع الغائب فيه نقاش بين الفقهاء، بعض صوره ممنوعة وبعض صوره جائزة وبعض صوره مختلف فيها. وكذلك بيع المغيب، فرق بين بيع الغائب وبيع المغيب، المغيب في الأرض، ويمكن أن تقول أيضا المغيب في القشر، ولذلك قالوا إن بيع الغائب وبيع المغيب وبيع ما يثمر بطونا مختلفة، بعض الأشجار لا تثمر دفعة واحدة ولكنها تثمر بطونا مختلفة، هل بيع هذه الثمار دفعة واحدة هل يجوز ولا لا يجوز، مع أن هناك بطنا أي غلة ستأتي بعد، فهل تدخل ولا لا تدخل؟ نقاش فقهي سنقف عليه فيما بعد إن شاء الله. وكذلك بيع الثمار حتى تزهي، لكن بيع الثمار حتى تزهي منصوص عليها، لكن في بعض صورها فيها خلاف، واش على القطع أو على التبقية، على القطع أو على التبقية، فعلى التبقية سيكون هذا البيع داخلا في المنصوصة كما سيأتي التصريح به في الحديث النبوي الشريف، والبيع على القطع أجازه بعض الفقهاء لأن ليس فيه غرر على هذا الأساس. إذن هذا هو التقسيم الذي أورده ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد. يمكن أن نعيد التقسيم الذي قد يحكم لنا هذه التقسيمات التي استمعنا، التقسيمات الثلاثة التي استمعنا إليها، يعني تقسيم الغرر باعتبار النظارة والكثرة، والتقسيم باعتبار بالنظر إلى العقد وإلى المعقود عليه، وتقسيم العقد باعتبار ما هو منصوص على منعه وباعتبار ما هو غير منصوص على منعه، فهل يلحق بالممنوع أو لا يلحق بالممنوع. يمكن أن نلخص هذا التقسيم في تقسيم آخر، هذا التقسيم هو أن الغرر إما أن ننظر إليه في العقد وإما أن ننظر إليه في المحل أي المعقود عليه. أما الغرر في العقد فمنه بيعتان في بيعتين، ومنه بيع الحصاة، ومنه بيع العربان إلى آخره. وأما الغرر المرتبط بمحل العقد فمنه الغرر الذي يمثله الجهل بذات المعقود عليه أي بذاته، أو الجهل بجنسه، أو الجهل بنوعه، أو الجهل بمقداره، أو الجهل بصفته، أو الجهل ببقائه، أو عدم القدرة على تسليمه. هذه كلها مظاهر الغرر المرتبطة بمحل العقد أو المعقود عليه. هكذا يمكن أن تقرب هذه التقسيمات الكثيرة في هذا التقسيم الملخص، وأن الغرر إما أن نجده في العقد نفسه في صياغة العقد، حبل في صياغة العقد، بيعتان في بيع في صياغة العقد، بيع العربان في صياغة العقد، بيع الحصاة في صياغة العقد، وهكذا، أو نجده في محل العقد المعقود عليه من هذه الجهالات، يعني الجهل بكذا أو الجهل بكذا، الجهل بالذات أو الجهل بالجنس أو الجهل بالنوع أو الجهل بالصفة أو الجهل بالأجل فيما كان له أجل، أو الجهل بالمقدار أو الجهل بالمآل، أو عدم القدرة على التسليم، عدم القدرة على التسليم. إذن هذا ما يتعلق بأهم تقسيمات الغرر، لينتقل بعد ذلك إلى القضية الثانية من القضايا الأربعة التي أود التذكير بها لأنها تساعدنا على تجلية كل ما يتعلق بالغرر. وهذه القضية هي أن الغرر محرم، هذا فهمناه من نص الشريعة، لكن هل هذا التحريم هل هو لحق الله أو لحق العبد؟ أولاً لابد أن نطرح سؤالاً، ما هو حق الله وما هو حق العبد؟ بعبارة أخرى، ما الذي يقصده الفقهاء أو الأصوليون؟ لأن هذه المسألة يذكرها الأصوليون ويذكرها الفقهاء، قد ذكرها الإمام الشاطبي في الموافقات، وذكرها الإمام القرافي في الفروق، وذكرها آخرون في مواضع مختلفة. فما المقصود بحق الله في هذا الإطلاق، وما المقصود بحق العبد؟ هل نحن بصدد الحديث عن تنازع الحقوق؟ لا، ولكن نحن بصدد التمييز بين العقود بالاعتبار الذي سيأتي الحديث عنه. حاول بعض الفقهاء أن يسهلوا مفهوم حق الله ومفهوم حق العبد، قالوا كما نجد عند الإمام القرافي رحمه الله: حق الله أمره ونهيه، أمره ونهيه، أي حق الله هو التشريع. أما حق العبد فمصالحه، أما حق العبد فمصالحه. فإذا قربنا معنى حق الله ومعنى حق العبد، عندئذ نطرح هذا السؤال. لكن لابد أن نقرب هذا المعنى بالتعبير المعاصر. ربما وجدتم عبارة الحق العام، الحق العام، وهذه ترد عند الفقهاء خصوصا المعاصرين وعند القانونيين، الحق العام، ويقابله الحق الخاص. الحق الخاص هو حق الفرد، والحق العام هو حق المجتمع أو حق الأمة. لكن الفقهاء أدقوا نظرا عندما ربطوه مباشرة بالله سبحانه وتعالى فقالوا هذا حق الله. فحق المجتمع حق الله، حق الأمة حق الله، حق الجماعة حق الله. وإذن الفقهاء يعبرون بحق الله، والمعاصرون في معظمهم يعبرون بالحق العام. وقد يعبر عن هذا الحق العام بالنظام العام، بالنظام العام. فهل الغرر محرم لحق الله أو لحق العبد؟ يتضح الجواب عن هذا السؤال إذا قررنا أو إذا افترضنا أن المتعاقدين تعاقدا على بيع فيه غرر كثير، دخلا عليه ورضيا به، فالسؤال: هل يصح البيع نظرا إلى الرضا أو لا يصح البيع وإن ترضيا عليه؟ وإن ترضيا عليه. الجواب عن هذا السؤال أيضا: لا بد أن نحدد طبيعة هذا التحريم، هل هو تحريم لحق الله أو تحريم لحق العبد؟ من أجل أن نجيب عن هذا السؤال أيضا، لا بد أن نقسم هذه الحقوق. الحقوق في العقود يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام، وإن كان الإمام القرافي رحمه الله عبر بالتكاليف فقال: التكاليف الشرعية ثلاثة أقسام. ولكن لا بأس أن نقول نحن في عقود المعاملات إن العقود من حيث هي عقود ثلاثة أقسام. القسم الأول: عقد هو حق لله وحده، ومن أمثلته الإيمان به سبحانه وتعالى، وتحريم الكفر، فهذا حق لله محض سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من العقود هو عقد فيه حق للعبد، أي هو من حق العبد، من حق الشخص، من حق الفرد، من حق الإنسان الذي يعني مصالحه، مثل الملكية أو قول السلعة أو الثمن أو الدين. يعني إذا كان الشخص دائنا لشخص فهذا حق له، يمكن أن يؤاخذه بهذا الدين ويمكن أن يعفو عنه، أن يتنازل عن الدين. وكذلك ثمن السلعة، يمكن أن يبيع هذه السلعة بثمن، وقبل أن ينتقد الثمن قال أنا تنازلت عن الثمن، هذا حقه، ولكن قالوا هذا حق للعبد. لكن لابد أن ننتبه إلى تدقيق للفقهاء عندما قالوا معنى كونه حقا للعبد، هو أن من حقه أن يسقطه، من حقه أن يسقطه، وإلا فلا يمكن أن نجد حقا للعبد إلا وفيه حق لله. فحق الله يمكن أن يوجد دون أن يكون فيه حق للعبد، ولكن لا نجد حقا للعبد ليس فيه حق لله، بل كل حق للعبد فيه حق لله. والقسم الثالث أو النوع الثالث من هذه العقود حسب هذا التقسيم الحقوقي هو عقد فيه شائبة حق الله وشائبة حق العبد، شائبة حق الله وشائبة حق العبد. فإذا غلبنا شائبة حق الله منعنا كل عقد منعه الشرع، وإذا غلبنا حق العبد أبحنا هذا العقد الذي فيه غرر. فهل العقود، عقود البيوع التي فيها غرر، هل نغلب فيها حق الله ونغلب فيها حق العبد؟ لا شك أن من أبرز الأمثلة لهذا النوع الثالث من العقود، وهي العقود التي فيها شائبة حق الله وشائبة حق العبد، من أبرز العقود هي عقود الربا والغرر والجهالات. وقد نص الإمام القرافي رحمه الله على أن من هذا النوع من العقود، العقود التي فيها عقود الربا والغرر والجهالات، حرمها الله سبحانه وتعالى صونا، حرمها على عبده صونا لماله، صونا لماله عليه. يعني لما حرم الله سبحانه وتعالى الربا وحرم الغرار وحرم الجهالة لمصلحة العبد، وإن كان في ذلك حق له سبحانه وتعالى، هو حق التشريع، هو الذي يحلل وهو الذي يحرم سبحانه وتعالى، هو الذي يبيح وهو الذي يمنع. لكنه سبحانه وتعالى لما حرم عقود الربا وعقود الغرر وعقود الجهالة حرمها صونا لمال العبد، وحرمها صونا له، أي للعبد صونا له عن ضياع ماله، عن ضياع ماله بعقود الغرار والجهل. ولذلك قال القرافي رحمه الله: فحجر الرب تعالى على عبده، حجر الرب سبحانه وتعالى فيه على عبده بمنعه من هذه العقود، عقود الغرر والربا والجهالات. وكذلك حجر الرب سبحانه وتعالى على عبده إلقاء ماله في البحر، إلقاء ماله في البحر وتضييعه في غير مصلحة، في غير مصلحة. السؤال هنا: هل من حق العبد أن يعقد عقداً فيه غرار، وإن رضي بذلك المتعاقد معه؟ الجواب لا قطعاً. لماذا؟ لأننا نغلب هنا حق الله عز وجل، وحق الله يرتبط به حق المجتمع والحق العام والنظام العام وحق الأمة إلى آخر، وحق الجماعة إلى آخره. فلا نسمح لفرد من منطلق حريته الشخصية أن يأخذ ماله ويلقيه في البحر، أو أن يأخذ نقوداً ويقطعها، لا يحق له ذلك، ولا يحق أن يقول هذا مالي أنا حر فيه، أسجره في التنور أو ألقيه في البحر أو ما إلى ذلك. هذا ولو رضي بذلك، ولو رضي بذلك، فلا عبرة برضا المتعاقدين في هذا. وبهذا يتبين لكم أن الجواب عن هذا السؤال أن عقود البيع التي فيها غرر عقود محرمة لحق الله، فلا يجوز للناس في المجتمع أن يقولوا تعالوا نتفق على إجازة هذه العقود تحت أي مسمى من المسميات. بل إن الفقهاء قديما رحمة الله عليهم نبهوا إلى أمر في غاية الأهمية، وهو أن هذه من المخالفات التي تجب محاربتها. وإذا عدتم إلى الماوردي، فقيه كبير إمام الوردي رحمه الله، في كتاب الأحكام السلطانية ذكر في هذا الكتاب النفيس الذي ألفه في ما يسمى بالسياسة الشرعية، ذكر فيه أن مما يجب على المحتسب أن ينهى عنه الغش والتدليس والبيوع المحرمة وكل ما منعته الشريعة، وكل ما منعته الشريعة ولو رضي بذلك، ولو رضي بذلك. فهذا ما يؤكد لكم أن الفقهاء المسلمين تنبهوا قديما إلى هذه الأمر، إلى هذا الأمر، نظرا لأن الشريعة أصلا إنما جاءت من أجل المصلحة العامة للبشر. قد يكون شخص أو مجموعة من الأشخاص لا ترى هذه المصالح العميقة فتدعي أن المصلحة في غير هذا الذي وجدناه في ما حرمته الشريعة أو ما حللته الشريعة، فلا بد من تدخل من له الحق في التدخل في منع مثل هذه العقود المحرمة. إذن بهذا تتبين لكم أهمية الإجابة عن هذا السؤال الدقيق الذي هو: هل الغرر ممنوع لحق الله أو ممنوع لحق العبد؟ القضية الثالثة، القضية الثالثة من القضايا الأربع، إذا قلنا بتحريم بيع الغرر، إذا قلنا بتحريم بيع الغرر، فما حكم العقد، عقد البيع الذي فيه غرر؟ والجواب واضح، وهو أن هذا البيع مفسوخ، هذا العقد باطل. لكن السؤال إذا فات المبيع، فاتت السلعة أو فات العقد، بمعنى أن حكم عقد البيع الذي فيه غرار هو الفسخ، لكن ما دام قائما، ما دام قائما فحكمه الفسخ. أما إذا فات بيد المبتاع مثلا، يعني أخذه المبتاع واستهلكه، فما مصيره؟ قال الفقهاء: مصيره هو دفع قيمته يوم قبضه، دفع القيمة يوم القبض. طبعا هذه العبارة ستتكرر عندنا في عقود المعاملات كثيرا، خصوصا عقد البيع. فكثيرا ما نجد أن هذا البيع فاسد ويفسخ، فإن فات مضى. لماذا مضى؟ إذ لا واقعيا لا يمكن، لأن الفسخ ما الذي يقتضي؟ يقتضي الفسخ أن تعود السلعة إلى مالكها ويعود الثمن إلى صاحبه. فإذا بقي المبيع قائما فهذا هو الواجب، أي أن نعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل العقد. لكن إذا فات العقد لابد من حل، ولذلك قالوا إذا فات العقد فالقيمة، فالقيمة. ولذلك ستأتي مناسبة أخرى لحديث الفقهاء عن ما يسمى بالمثل وما يسمى بالمقوم. يذكرون مثلا، ربما سنعود إلى هذا، أن البيوع فيه بيع مساومة، وهذا هو الأصل، وفيه بيع مزايدة، وفيه بيع مرابحة، وفيه بيع استئمان أو استرسال. قالوا إن بيع الاسترسال على كل حال جائز عند الأكثر، وذهب الأقلون إلى منعه، فخلص في المذهب المالكي. فإذا منع فسخ، ولكنه إذا فات قالوا يرد المثل في المثلي ويرد القيمة في المقوم. هنا أيضا نفس الكلام الذي نقوله، أنه فالحكم يكون بالقيمة وليس بالثمن، فرق بينهما، بالقيمة يوم القبض. ثم يطرح هنا سؤال آخر مرتبط بهذه القضية، وهو: هل ضمانه، أي ضمان البيع الذي فيه غرر، هل ضمانه من البيع أو من المبتاع؟ والفقهاء دائما يتحدثون عن الضمان، هل هو في ذمة البيع أو في ذمة المبتاع؟ لماذا؟ دفعا للنزاع. هناك فرق بين أن نقول إنه من ضمان البائع أو نقول إنه من ضمان المبتاع. فهل هو من ضمان البائع أو من ضمان المبتاع؟ ما الذي ظهر لكم؟ هو الذي ظهر أنه من ضمان المبتاع، وهي كانت المسألة فيها خلاف. فابن القاسم مثلا رحمه الله، الذي يعد قوله مرجحا في المذهب المالكي، قال: إن ضمانه من البائع ما لم يقبضه المبتاع. انتبهوا لهذا القيد، ما لم يقبضه، لأنه إذا حصل القبض تفاصل الطرفان، ولكننا أوقفناهما للعيب الذي في العقد، وإلا فكل واحد منهما انفصل بما له، إما من الثمن وإما من السلعة. فابن القاسم رحمه الله قال: إن ضمانه من البائع ما لم يقبضه المبتاع، ما لم يقبضه المبتاع. وإن نقد الثمن أو دعي إلى قبضه، بلغ في هذا، قال: إن ضمان المبيع الذي فيه غرر من البائع ما لم يقبضه المبتاع، وإن نقد الثمن، هو دفع ثمن ولكن لم يقبض المبتاع، أو دعاه البائع إلى قبض سلعته، قال: تعالى خذ مبيعك، فلم يأخذ حتى هلك مثلا أو حتى سرق، فضمانه من البائع، أي فهو هلك على البائع. وعن ابن القاسم قول آخر أنه من ضمان البائع ولو قبضه المبتاع، ولكن قال ابن رشد رحمه الله عن هذا القول إنه بعيد، لأن هذا فيه إعنات للبائع. يعني كيف ينفصل المبتاع بالسلعة؟ فتهلك، فنقول للبائع أنت الذي ستضمن هذه السلعة. وهذا هو وجه استبعاد ابن رشد رحمه الله لهذا القول. وأشهب رحمه الله يقول بعكس ما قاله ابن القاسم. فأشهب قال إن ضمانه من المبتاع ولو بقي بيد البائع، ولكن في حالتين، في حالتين فقط. الحالة الأولى إذا نقد المبتاع الثمن، إذا نقد المبتاع الثمن فالضمان منه. أو الحالة الثانية أو دعي إلى قبض المبيع ولم يقبضه. ففي كلتا الحالتين يقول أشهب بعكس ما قاله ابن القاسم. وإذا تأملتم وجدتم سبب خلافهما في هذا، ومسألة التقدير والاجتهاد انطلاقا من معطيات شرعية. فهل نبقي الضمان على ذمة البائع لأننا إذا أردنا أن نعيد الأمور إلى نصابها أعدنا السلعة إلى بائعها، فإذا أعدناها إلى بائعها فذهبت، فذهبت عليه. وأشهب يقول نحن نقول بأن المبتاع هو الذي يضمن في هاتين الحالتين، قبض، عفوا ماشي قبض، يعني نقد الثمن، لأنه يقول ولو بقي في في في في يد البائع فالضمان من المبتاع. إذا نقد الثمن، إذا نقد الثمن يعتبر كأنه انفصل بسلعته. كل ما في الأمر أن هناك بعض الوقت لأخذ السلعة. أو دعاه البائع إلى قبض سلعته ولم يفعل. ففي كلتا الحالتين قال شب إن الضمان من المبتع. إذن هذه هي القضية الثالثة من هذه القضايا الأربع. بقيت لنا قضية إن شاء الله سنبحثها بشيء من التفصيل في الدرس القادم، وهي القضية التي قلت إن أمثلة الغرر وأمثلة الجهالة تتداخل فيما بينها، فهل بينهما فرق أم ليس هناك فرق بينهما؟ فسنجد الاتجاه العام عند الفقهاء، وسنجد اتجاها خاصا لدى بعض الفقهاء آثروا أن يدققوا النظر في التفرقة بين الغرر والجهالة. وإلى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا للعمل الصالح الخالص لوجهه الكريم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.